بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم مطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، هل يمكن لأحد أن يختار موتته؟ هل يمكن لأحد أن يختار موتته؟ سؤال عجيب وغريب، لعل البعض يستنكره فيقول: وهل الموت بالاختيار؟ هل يختار أحد الطريقة التي يموت بها وعليها؟ هل لأحد في ذلك اختيار؟ تعالوا لننظر لإجابة هذا السؤال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه، يخبر أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أهاجر معك يا رسول الله. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، يعني كان هذا الصحابي هذا الأعرابي في مؤخرة الجيش يرعى ظهرهم ويحمي ظهر المسلمين. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم لم يكن موجودا، فأعطى نصيبه لبعض أصحابه، فلما جاء رضي الله عنه دفعوه إليه، أعطوه هذا القسم، فقال: ما هذا؟ قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات، ويحط عنك عشر سيئات وترفع عشر درجات. فأتى بهذا القسم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. شأن الإنسان أن يفرح بذلك، مال كيف لا يفرح به الإنسان؟ هذا الرجل هذا الأعرابي يستنكر، قال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا تبعتك. انظر لنية هذا الرجل ومقصد هذا الأعرابي. ونحن لا مانع أن يأخذ الإنسان شيئا من الغنائم، ولكن هل يسوى بينه وبين من لا يريد شيئا إلا في الآخرة، من لا يريد ثوابا إلا في الجنة؟ انظر لبعض الناس عندما يلتزم ويريد من وراء الالتزام أن يحصل منافع، ولو كانت هذه المنافع في معاملة معينة يعاملها له الناس، فإن ترك الناس هذه المعاملة ربما ينقلب رأسا على عقب عياذا بالله تعالى، لأن في قلبه خبث، لأنه ما آمن وما التزم لوجه الله سبحانه، وإنما يريد شيئا من عرض الدنيا، فإن لم يأتي ذلك العرض ربما ينتكس وينقلب والعياذ بالله تعالى. هذا من الصادقين يقول: ما على هذا تبعتك، لكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، على أن أرمى إلى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. شوف الترتيب اللي مرتبه لنفسه، شوف الطريقة اللي هو مختارها، ويأمل في الله سبحانه وتعالى ويرجو الله أن يرزقه ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. قال: فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل يعني حصل له إيه قتل شايلينه جايبينه متشال للنبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه سهم حيث أشار السهم جاله فين في نفس المكان اللي هو اختاره قدام النبي صلى الله عليه وسلم ركز معاي قد أصابه سهم حيث أشار فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو يعني إيه هو ده اللي لسه قايل الكلام بتاعه هو ده نفس الراجل فقالوا نعم قال صدق الله فصدقه صدق الله فصدقه ثم شوف بقى التكريم التكريم في الدنيا قبل الآخرة ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ثيابه أخذها وجعلها كفنا لهذا الإيه لهذا الأعرابي ثم قدمه فصلى عليه أنت لما تعلى سقف مطالبك يعني عايز مين يصلي عليك صلاة الجنازة عايز مين يصلي عليك صلاة الجنازة ولو أتى العلماء وصلوا عليك أين صلاتهم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل يصلي عليه الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك اللهم من الذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك الله انظر لهذا التكريم العظيم بصدق هذا الرجل بإخلاصه لله سبحانه وتعالى بأنه لا يريد على التزامه ولا على إيمانه شيئا ولا حظا ولا نصيبا من أعراض الدنيا وإنما يريد وجه الله عز وجل ما رأيكم إخواني في هذا الحديث ماذا فعل هذا الصحابي كما سمعتم إنه يحدد الموتة التي يموت بها إنه يطمع في الله عز وجل أن يحققها له وما أجمل الرجاء وما أحلاه إن كان في الله نعم أعلم يقينا وتعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا أحد أبدا يجزم لنفسه بوقت ومكان وطريقة الموت لكنه الطمع في الله لكنه حسن الرجاء لمن سأله ودعاه ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش هذا خالد ابن الوليد رضي الله عنه خاض 100 معركة في سبيل الله 100 معركة بل كانت أدراعه وكثير من ماله وقف للجهاد في سبيل الله عز وجل بل يذكرون أنه كانت هناك كتيبة كاملة من أولاد خالد رضي الله عنه حوالي 40 كلهم من أولاد خالد يجاهدون معه في سبيل الله عز وجل ومع ذلك أين مات خالد مات على فراشه فهل يحسب له ثواب الشهادة إن شاء الله ومن أحق بذلك من خالد إن لم يحسب لخالد ثواب الشهادة إننا نرجو في الله عز وجل أن يكون كذلك لأن النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه إنها دعوة ليست من اللسان بل دعوة تخرج من القلب تخرج من قلب صادق صادق في طلب الشهادة يعلم تبعاتها يعلم متطلباتها يظهر ذلك على سلوكه فيعيش حياة المجاهدين لا تجده يلهث كاللاهثين خلف الشهوات ولا ينشغل بزخرف الدنيا ومتاعها وإنما هو يعمل لهذه اللحظة التي إن لم ينلها في ساحة المعركة وفي ساحة القتال أناله الله عز وجل إياها ولو على فراشه لأنه يعلم أن الله عز وجل يصدق من صدقه يعيش وقد باع عمره لله يعيش مجاهدا في ويظهر ذلك في فعله الأوامر وتركه للنواهي يعيش يتقلب وجهه في السماء يرجو في الله عز وجل ولا يخيب الله عز وجل من رجاه يعيش منتظرا تلك اللحظة التي يأذن الله له فيها فيبذل روحه رخيصة في سبيله سبحانه وتعالى وما لهؤلاء لا يفعلون كذلك وقد أخبرهم الله عز وجل في كتابه وهو أصدق القائلين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لو أنني قلت لك هات الهاتف الذي معك معك تليفون وأخذت منك هذا الهاتف ثم قلت لك تشتري هذا الهاتف إيه أنت تقول تعلق تقول إيه تشتري التليفون ده ها غريب ليه؟ ما هو بتاعه. طب وانت الآية دي ما وقفتكش ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ ومن الذي وهبهم النفوس؟ ومن الذي وهبهم المال؟ هذا يذكرني بحديث جابر لما كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة حاله وأن والده قد مات وترك له 7 إيه؟ أخوات. فتزوج جابر رضي الله عنه فكانوا في بعض الغزوات فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر معايا محمود قال يا جابر تبيعني هذا الجمل؟ جمل مين؟ جمل ضعيف مش نافع يدوب يعني بإيه؟ بيمشي. فليه النبي صلى الله عليه وسلم هيشتريه؟ تبيعني هذا الجمل. وظل يفاوضه حتى وافق جابر رضي الله عنه على أن يبيع رسول الله الجمل وأن ينقضه الثمن في المدينة، يعني يديله الفلوس فين لما يرجعوا المدينة. فلما رجع جابر إلى المدينة بعث الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده إليه رسول الله ورد إليه الثمن. وصلت؟ الرسول كان يريد أن يتصدق على جابر لكنه لا يريد أن يحرجه. شوف اللطف، شوف الذوق، شوف الطيبة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالله؟ الله عز وجل وهبك النفس ووهبك المال ثم هو يشتري ذلك منك ويجعل ثمنا لهذه النفوس ولهذه الأموال، يجعل ثمنها الجنة، ثم يؤكد ذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وهذا العقد يضيفه الله عز وجل إلى نفسه الكريمة، وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع معك مبيع الله قد اشتراه. فلما لا تسلم السلعة؟ لما لا تسلم نفسك لأوامر الله عز وجل ونواهيه؟ ثم يعد سبحانه وتعالى بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه ويجعل محل هذا الوعد. فين الوعد ده يا إخواني؟ مكتوب فين؟ أنهي عقد؟ ها؟ موثق فين؟ في أشرف الكتب المنزلة. وعدا عليه حقا فين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن. وهل يخلف الله الميعاد؟ هل يخلف الله عز وجل وعدا وعده عباده؟ كلا والله. علم الصحابة رضي الله عنهم ذلك كله فتاقت نفوسهم للقتل في سبيل الله عز وجل حتى وإن كانوا من أصحاب الأعذار. هذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان شيخا من الأنصار وكان أعرج. فلما خرج النبي إلى بدر صلى الله عليه وسلم قال عمرو لبنيه أخرجوني. يروح فين؟ عايز يطلع يجاهد في سبيل الله هو إيه؟ هو أعرج. قال عمرو لبنيه أخرجوني، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عرجه فأذن له في الإقامة. يعني فين؟ ممكن تركزوا معايا، مش كل واحد يجي تروح بصين له. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في الإقامة وعدم الخروج. ولما كان يوم أحد خرج الناس فقال لبنيه أخرجوني، فقالوا قد رخص لك وأذن لك رسول الله، أو قد رخص لك وأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هيهات، منعتموني الجنة ببدر وتمنعونيها بأحد. شايفين القلوب؟ يقولون أنتم منعتوني الجنة في غزوة بدر وقعدت، هتمنعوهاني تاني في غزوة أحد؟ منعتموني الجنة ببدر وتمنعونيها بأحد. فخرج، ولما التقى الناس في الميدان قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت أطأ بعرجتي هذه الجنة؟ شوف الناس المشتاءة، شوف الناس الحبيبة فعلا، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو مت يا رسول الله أخش الجنة بالعرجة بتاعتي دي؟ أطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها في الجنة اليوم إن شاء الله. خذ العبارة ديت وحطها عندي السؤال اللي أنا سألته في أول الدرس، فاكرينه ولا نسيتوه؟ شوف بيقول إيه، لأطأن بها في الجنة اليوم إن شاء الله. وقال عمرو لغلام له يقال له سليم ارجع إلى أهلك، فقال غلامه وما عليك أن أصيب اليوم خيرا معك، كمان حتى الغلمان بيقول له ارجع أنت لأهلك. قال له إيه المانع اللي أنا أبقى معك في الإيه؟ في الخير، تمنعني ليه؟ تحرمني من الخير؟ وما عليك أن أصيب اليوم خيرا معك. فقال له فتقدم إذن. فضل. فتقدم العبد فقاتل حتى قتل، ثم تقدم هو فقاتل حتى قتل أيضا رضي الله عنهما. والحديث رواه أحمد في المسند بإسناد حسن، وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر حتى سبقوا المشركين إليها، وجاء المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال نعم. قال عمير بخن بخن، يعني ها كلمة تقال عند الاستحسان، زي مثلا ايه لما انت واحد يقول لك حاجة جميلة او تقول ايه يا دي ايه اقوم، يعني انا اقول لك قوم خش الجنة تعمل ايه؟ لو قلت لكم اللي هيطلع من الباب ده هيخش الجنة، شوف هيموتوا بعض عشان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. عمير سمع الكلام جنة عرضها ما انت برضو تقعد تفكر عرضها السماوات والارض، ما طولها يبقى ايه؟ وعارفين ان العرض في الغالب بيبقى اقل من الايه؟ جنة عرضها السماوات. قال بخن بخن. قال له بتقول كده ليه؟ قال لا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها. قال فانك من اهلها، خد ايه خلاص ده تأشير الدخول، فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه، كان معاه زي كيسة كده فيها بعض التمر واخده معاه عشان يأكل في وفي الجهاد، طلع التمرات دي فجعل يأكل منها، ثم نظر فقال إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. إيه حفظ لنا أكل تمر ومحبوس عن الجنة؟ مش صابر اللحظات دي، مشتاق للجنة. لأن إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. إنهم علموا أن الجهاد في سبيل الله عز وجل باب من أبواب الجنة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. شوف آخر الحديث عامل إزاي، وشوف الأمة فيها مقدار هم وغم قد إيه، وقارن بين الحال ده وحال إن الأمة بتجهز على الأقل كما قال جمهور أهل العلم، مثلا الإمام أو الخليفة يجهز كل سنة غزوة في سبيل الله، وبعض العلماء قال كلما قدر فعل ذلك، لكن يقعدوا كده في بيوتهم ما فيش أمة الإسلام ما فيهاش كده، خلاف بين العلماء كل سنة غزوة ولا كل ما نقدر نطلع غزوة نطلع نلف كده في على العالم بقى كله نقول احنا مسلمين، اللي مش عايز الإسلام اللي معانا الإسلام وبنعرضه عليكم وبأسلوب حسن وبالحكمة الموعظة الحسنة، مش عايز يسلم افضل على دينك، بس ما ترفعش سلطان الكفر على الناس وما تجبرش الناس على الكفر، ويبقاش ليك سلطان على أي بقعة من الأرض تحكمها بالكفر، عايز تقعد على الكفر بتاعك تبقى ذليل تبقى صاغر. طب مش رافض الإسلام ورافض يعمل كده ورفع ليك السيف، عندنا سيوف هنريح بيها الناس، خدت بالك؟ اللي هو نفسه تعباه ومش راضي إلا الكفر لنفسه والغير، وإن هو يفرض الكفر بتاعه على الناس، يبقى ملوش عندنا إلا السيف، خلاص المعركة انتهت ودخلنا البلد هنجبر حد على الإسلام؟ لا، لا إكراه في الدين، لكن نبدأ ننشر الإسلام في الناس، نبدأ نعلم الناس ونعرف الناس يعني إسلام، بدل الصورة ما هي مشوهة دلوقت، وبدل ما بيطلع المهزومين المهزوزين يقولوا احنا أمة مسالمة، احنا ما فيش عندنا حاجة اسمها قتال، احنا ندافع بس عن نفسنا، مين اللي قال كده؟ هتودوا فين الآيات الآمرة بالجهاد في كتاب الله عز وجل؟ اتقوا الله يا من تحرفون دين الله عز وجل. كان ذلك نعم ربما يحدث في ظل الأنظمة الظالمة كنتم تخافون، فممن تخافون الآن؟ يقول صلى الله عليه وسلم ينجي الله به من الهم والغم. يبقى أنت مستني الغزوة اللي في شهر 7 ورحت الغزوة قتلت في سبيل الله نلت شهادة في سبيل الله دخلت الجنة إن شاء الله، فاتت منك الشهادة المرة دي هتستناها السنة الجاية، شفتها يبقى واحد مستني إيه شهادة في سبيل الله، يبقى أي هم ده هيبقى عنده أي غم ده هو مستني إن روحه يبذلها في سبيل الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال ينجي الله به من الهم والغم، إنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى انت السيف بتاعك كده تقتل رقبتك تقع على فين؟ ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف، فهيجهم ذلك لطلب الشهاده في سبيل الله عز وجل. نفس ما فعل هذا الحديث في بعض الصحابه لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول راوي الحديث ابو موسى الاشعري فقام رجل رث الهيئه اول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان ابواب الجنه، قولوا معايا تحت ظلال السيوف، صحابي كان قاعد رث الهيئه، يعني ايه رث الهيئه؟ مش لا مش شكله يعني كده فقير غلبان مش يعني حاجة كده مسكين. هم المسكين ينفعوا يدخلوا الجنة؟ طبعا جاية من قلبه دي. انت هتضيعنا بقى ما كلنا كده ها؟ ده انا بشرك ده الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم زي ما هنتكلم ان شاء الله في وصف الجنة. واحد من الصحابة غلبان كده هدومه كده رث الهيئة فقام سمع الحديث هاج شوقه للجنة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرح رجع لأصحابه فقال أقرأ عليكم السلام. يعني إيه؟ يعني إيه؟ ما أنا عارف. هو ودعهم قال لهم خلاص أنا رايح الجنة مش أبواب الجنة تحت ظلال السيوف أهو سيف أهو أنا إيه؟ أقرأ عليكم السلام أنا داخل. ثم كسر جفن سيفه. تعرف السيف بيتحط في إيه؟ في الجراب. السيف في الجراب يبقى أنت مش ناوي تعمل حاجة لكن السيف بره. لكن خدت بقى الجراب ورحت كسره يعني ما هوش داخل تاني. ودي كانت عند المسلمين أخذ بالك خطر ممنوع الاقتراب يعني خلاص كده ربط راسه بالعصابة الحمراء بتاعت مين؟ أبو دجانة. أخذ بالك معناها خطر ممنوع الاقتراب خلاص محدش يقف قدامه. كسر جفن السيف وتقدم وألقاه ثم مشى به إلى العدو فجعل يضرب به حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. شفت بقى إجابة السؤال اللي أنا قلته لك في أول الدرس؟ بل إن المهاجرين يدخلون الجنة قبل غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سائلا أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ النبي بيسأل سيدنا عبد الله بن عمرو تعرف أول زمرة أول جماعة هتخش الجنة من أمتي؟ فقال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فتقول لهم الخزنة أو قد حوسبتم؟ يعني إيه؟ ما تردوا علي. أو قد حوسبتم؟ خلصتوا حساب؟ أو قد حوسبتم؟ تخيل إيه الرد؟ قالوا بأي شيء نحاسب؟ ها؟ بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله. يعني إحنا على طول فين؟ هنحاسب على إيه؟ يعني كأن حياتهم كلها إيه؟ لله سبحانه وتعالى. فيفتح لهم باب الجنة فيقيلون فيها أو فيقيلون فيها. يعني يقيلون هو في نوم في الجنة وقعتك أنا فيقيلون فينام في الدرس ماشي فيقيلون إيه يعني بقى يقيلون استراحة كده فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. يعني دخلوا الجنة وريحوا 40 سنة والناس لسه بتتحاسب. مش عايز تبقى مع دول؟ مين اللي عايز؟ اشتغل اجتهد بيع حياتك لله سبحانه وتعالى. وهذا ضمان يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا ترى لمن؟ إنه للمجاهدين لمن خرج في سبيل الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع هذا الحديث الذي ربما تسمعه لأول مرة في حياتك. يقول صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله. يعني تضمن يعني ضامن. انا لو قلت لك لو طلعت من الباب ده هتخش الجنه انا تقول يعني انت طبعا لا لان مش دي ليا. لكن لما يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كده ما بالك بقى لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيله وايمان به في سبيله وايمان به وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. اللي طلع لله طلع في سبيل الله سبحانه وتعالى ليه ضمان من مين؟ فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. طب لو ما ماتش لو ما ماتش يحصل إيه؟ لو ما ماتش يحصل إيه؟ بسرحوا أنتم مني. قال أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. يعني في جميع الحالات أنت كسبان. والذي نفس محمد بيده. اصحى معايا النبي بيقسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون الدم وريحه ريح المسك. أي جرح تجرحه في سبيل الله تيجي يوم القيامة والجرح بتاعك زي ما هو والدم طالع منه بس اللون لون الدم والريح ريح المسك. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم تاني مرة يقسم والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. يقول لولا اللي أنا خايف أشق عليكم ما كنتش قعدت وأبعت الغزوة وأقعد كل غزوة تطلع إيه أطلع معاها ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده ثالث مرة صلى الله عليه وسلم يقسم لوددت. إيه أمنية النبي تخيله لما نسألك إيه أمنيتك إيه أسمى حاجة عندك بتتمنها في الدنيا؟ أمنية النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغذو فأقتل ثم أغذو فأقتل. رواه مسلم. عايز الموضوع يفضل إيه يتكرر ليه؟ لأنه عارف الثواب الذي أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى. بل يبين لنا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عظم ذلك الثواب مقارنة بغيره من الثواب فيقول لروحة في سبيل الله أو غدوة. من يقول لي يعني إيه روحة ويعني إيه غدوة؟ ها؟ الروحة اللي هي الذهاب إيه اللي هي السير آخر النهار من الزوال لآخر النهار والغدوة السير أول النهار إلى الزوال يعني من الصبح كده لحد الظهر دي الإيه الغدوة من الظهر وطالع الوقت ده لو واحد صار فيه يبقى اسمها الإيه الروحة. النبي بيقول إيه لروحة في سبيل الله أو غدوة يعني مرة كده رحتها أو مرة غديت فيها ثوابها إيه ممكن دي تاخد لها ساعة نص ساعة ثلاث ساعات ثوابها إيه تخيله. من يقول لروحة في سبيل الله أو غدوة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب يعني خير من الإيه من الدنيا وما فيها. وده اللي قاله في حديث ثاني لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال ولقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وفي الحديث اللي فات برضو قال خير لا لا لا لقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد صوته خير من الدنيا وما فيها. يعني إيه قاب قوس؟ قاب القوس يعني إيه؟ أنت عارف القوس اللي هو بيترمى بيه النبال بيبقى محني كده بين الطرفين بتوعه بيبقى فيه الإيه؟ الجلد أو الأستك ده أهو ده قاب القوس. لو خدنا قاب القوس ده حطيناه على الأرض يعمل قد إيه؟ ها؟ كم طوله؟ ها؟ ما يجيش ربع متر. لو المساحة دي لو خدناها في الجنة الحتة دي من الجنة خير من الدنيا وما فيها تخيلوا. وإيه كمان أو موضع صوت الصوت اللي هو الكرباج لو موضع الصوت كده بتاعك اللي انت بتضرب بيه لو حتة قده من الجنة خير من الإيه انتوا عارفين يبقى الجنة شكلها إيه. ويبقى آخر واحد هيدخل الجنة الملك بتاعه في الجنة يمشي فيه 100 سنة. الجنة دي غالية يا جماعة. الجنة دي عايزة بذل. الجنة دي عايزة عمل. عايزة تقوم بالليل والناس نايمة وتصلي. عايزة بكرة الناس مفطرة وانت صايم. عايزة الناس هجرت القرآن من رمضان وانت كل يوم ليك ساعة مع القرآن او نص ساعة او صفحة. ليه؟ لان انت بتعمل لجنة. انت منتظر جنة. مش عايش لدنيا وشغل وعيال وبتاع وخلاص. مش هتنفع تبقى الحياة كده ملهاش طعم ولا لها لذة ولا لها قيمة بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. هل تاقت إخواني نفوسكم لهذه العبادة العظيمة وتلك السلع الجليلة؟ هل تعلقت قلوبكم بسؤال الله الشهادة؟ أما الأسلاف ففعلت فعلها وآتت ثمارها وأكلها. وهذه أمثلة أضفها أخي إلى ما سبق وذكرته لك. هذه امرأة بصرية تسمى أم إبراهيم الهاشمية. أورد قصتها الإمام أبو جعفر أحمد ابن جعفر ابن اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار على مسالك الأبرار، ورواها أيضا الإمام العالم المجاهد عبد الواحد بن زيد البصري. خلاصة القصة تقول عايزك بقى تعيش معايا بكل جوارحك القصة بتاعتي دي. خد نفس كده وتعدل في الجلسة بتاعتك واسمع الكلام. قال أغار الكافرون على ثغر من ثغور الإسلام يعني شيء من الحدود، ونفر الناس في البصرة للجهاد طلعوا عشان حماية هذه الثغور وحماية الدين، ووقف عبد الواحد ابن زيد خطيبا يحض المسلمين على الجهاد ويندبهم للخروج لقتال المعتدين. قعد يديهم خطبة يحمسهم على الخروج للجهاد في سبيل الله، فأورد الآيات والأحاديث والأشعار في وصف الحور العين وترغيب المسلمين في الجهاد والاستشهاد ليكرمهم الله بهن في الجنة. وكانت من ضمن الحاضرات أم إبراهيم الهاشمية، فتأثرت بما سمعت من صفات الحور العين، فأتت ابن زيد وأخبرته أن ابنها إبراهيم لم يتزوج، وأن أشراف رؤساء أهل البصرة يتمنى كل واحد منهم لو زوجه ابنته. بعد ما سمعت الموعظة وسمعت الدرس راحت للشيخ ده قالت له أنا ابني ما اتجوزش، وابني ده مش من سقط المتاع، مش واحد هلفوت، ده أعيان أهل البصرة يتمنوا أنه هو يتجوز إيه؟ يتجوز بناتهم، ولكني أريد أن أزوجه زوجة من الحور العين. أنا عايزة واحدة من اللي أنت وصفتها دي، أنا مش عايزة منين؟ من بتوع الدنيا. فأعطت أم إبراهيم وكانت من الأثرياء، أعطت عبد الواحد بن زيد 10,000 دينار كمهر للحورية. الدينار يعمله حوالي 400 جنيه، يبقى 10,000 بكام؟ تخيل بقى دفعت ده كده إيه؟ زي ما يقولك تحت الحساب مهر الحورية، على أن يخرج ولدها معه للجهاد في سبيل الله لعل الله يرزقه الإيه؟ الشهادة، فيتزوج من هذه الحورية ويكون شفيعا لأمه وأبيه يوم القيامة. لو تفتكروا في الدرس اللي فات الشهيد بيشفع في كام؟ 70 واحد من أهله، يعني الواحد يبقى يموت شهيد في سبيل الله 70 واحد من قرايبه يشفع فيهم ويخشوا الجنة بسبب الطاعة بتاعته. فقال لها ابن زيد لئن فعلتي لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما إن شاء الله. فنادت ولدها إبراهيم وكان قاعد في وسط الناس في الدرس، فوثب من وسط آلاف الناس الجالسين في مسجد البصرة وقال لبيك يا أماه. شوف الأسلوب وشوف الأدب، إيه ها؟ لبيك يا أماه. قالت له هل رضيت بتلك الجارية الحورية زوجة لك على أن تخرج للجهاد وتبذل روحك وتنال الشهادة؟ قال نعم رضيت. فقالت على مسمع من الحاضرين اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي من الحورية ببذل روحه في سبيلك وترك العودة للذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. مين الأم دلوقت اللي يتقال لها عندنا غزوة في سبيل الله وعايزين ابنك يطلع معانا؟ قولهم مش هنا، خدت بالك؟ مش موجود، ده طلع ما جاش، خدت بالك؟ لما يجي أقول له. في حين إن هي لو عرفت إن ده رفع عليها في الدنيا والآخرة، فهي المرأة دي حريصة على مصلحة ابنها ومصلحة نفسها. فأحضرت المرأة 10,000 وطلبت من عبد الواحد بن زيد أن يجهز بها المجاهدين، وابتاعت لابنها فرسا وسلاحا. يعني ابتاعت، اشترت يا ابني اللي بتنام. وقبل أن يخرج المجاهدون للجهاد اللي حصل، أرادت أم إبراهيم فراق ابنها، عايزة إيه يعني؟ تودعه، فقدمت له كفنا وحنوطا، يعني عايزة تقول له انت ايه، ما انتش جاي تاني يا ابني، الكفن بتاعك اهو والعطر اللي هتحطه على الكفن كمان، يلا مع السلام. قدمت له كفنا وحنوطا وقالت له توصيه عندما يحين لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت له يا بني أسأل الله ألا يجمع بيني وبينك إلا في ساحة العرض يوم القيامة. شوفوا الكلام، أسأل الله، مش تقول لنا ترجع لي يا ابني تاني بسلامة، أسأل الله ألا يجمع بيني وبينك إلا في ساحة العرض يوم القيامة. سار المجاهدون لقتال الكفار وكان عبد الواحد بن زيد في مقدمتهم، مش مستخبي تحت، هو الشيخ وفين؟ قدام. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. وشبت المعركة حامية مع الأعداء، ونظر ابن زيد إلى إبراهيم فإذا به في مقدمة المجاهدين يصول ويجول، فقتل من الكفار خلقا كثيرا، ثم اجتمع عليه الكفار فقتلوه ولقي الله عز وجل. عاد المجاهدون إلى البصرة وخرج الناس يتلقونهم، ورأت أم إبراهيم عبد الواحد بن زيد اللي هو القائد الإمام الشيخ، فقالت يا أبا عبيد. تخيلوا أول سؤال تقول له إيه؟ يا أبا عبيد هل قبلت مني هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ بتقول له الهدية بتاعتي اتقبلت عشان أفرح، ولا هديتي تردت تعزيني؟ تقول لي إن لله وإنا إليه راجعون. فقال لها قد قبلت والله هديتك، وإنه الآن إن شاء الله حي يرزق مع الشهداء. فخرت لله ساجدة وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل مني عبادتي. إخواني عايزين نطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما كان عندك من تقصير ومهما كان عندك من ذنب، لا تيأس أبدا من روح الله عز وجل. أنت لا تدري متى ستموت وكيف ستموت وعلى أي عمل ستموت. اطمع في رحمة الله واجتهد في عمل الصالحات وأكثر من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل كلما أذنبت وأسأت، فإن باب التوبة لا يقبل لا يقفل إلا عندما تخرج الشمس منه، عندما تخرج الشمس من المغرب يوم القيامة. لا تيأس أبدا من روح الله عز وجل. لا تطع الشيطان حينما يقول لك لا أمل، ما فيش فايدة، كل ما تقف تقع تاني. لا، أرغم أنف هذا اللعين بتوبتك مرة بعد مرة إلى الله عز وجل، وأدم قرع الباب يوشك أن يفتح لك ولعلك تكون من الشهداء. اطمع في رحمة الله عز وجل وكرمه وفضله. وفي الغد أتت أم إبراهيم إلى ابن زيد في مسجده وقالت له السلام عليك يا أبا زيد، بشراك. هي عندها بشرة بقى المرة دي. فقال لها لازلت مبشرة بالخير، ماذا عندك؟ قالت رأيت الليلة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من لؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول لي يا أماه أبشري قد قبل المهر وزفت العروس. يا أماه أبشري قد قبل المهر وزفت العروس. وهذه أيضا حكاية أخرى من حكايات المجاهدين حكاها أبو قدامة الشامي، ذكرها أيضا أحمد ابن الجوزي في كتابه سوق العروس أو سوق العروس وأنس النفوس، نقلا عن أبي قدامة الشامي. خلاصة القصة أن هذا الرجل أبو قدامة كان قد حبب الله إليه الجهاد في سبيله، خاض معارك عديدة في غزو الروم. جلس يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن بعض غزواته، يعني قاعد زي ما أنا قاعد كده في المسجد بيحكي للناس إيه اللي كانوا بيعملوه في الجهاد. فين ده دلوقت؟ ده أنا أذكر أخ مرة كان بيجاهد في العراق، طبعا أنت مفكر كنت أنا أقدر أقول كده، ها؟ كان بيجاهد في العراق خدت بالك، فما رجع قاعد يحكي لنا يقول لنا وكنا واقفين ومستنين الجيش الأمريكي لما يعدي علينا وجهزنا نفسنا والسلاح ومش عارف إيه وهجمنا وضربنا والواحد قاعد عايز يطير. خدت بالك كان كل ده فيش الكلام ده ولا يقدر يتكلم أصلا ولا يقدر، كنا إيه من تحت بتحت الدير في الديرة كده نستخبى ونجيب له شوية شباب إيه يحكي لهم يحكي لهم. خدت بالك أنا أذكر مرة بعد درس واحد جالي بيكلمني على الجهاد في سبيل الله وكده، خدت بالك؟ فكنت مرة عندي استدعى في الفراعنة في الأمن، خدت بالك؟ شوف بيقول لي إيه؟ مفيش حد بيتكلم عن الجهاد خالص، ولا حد يعني سألك خالص ولا بتاع. قلت الله، هو شافه هو سمعه إلا عرفه إن حد إيه؟ طب أقول ولا ما أقولش؟ طب ولو ما قلتش هيطلعوا لي من تحت الترابيزة يقول لي مش سألك ولا من ورا الستارة يقول لي أنت كذاب، بقيت مش عارف. فقلت هقول، فقلت له آه والله مرة يعني كده بعد درس واحد قال لي الجهاد وبتاعه كده. قال لي مين هو ده؟ ها؟ قلت له والله ما لا مش مين. قلت له والله ما اعرف. قال لي ازاي يعني ما تعرف؟ قلت له انا هو انا اقول له اسمك ايه؟ قال له وريني بطاقتك. هو اللي بقول لك اللي حصل. تخيل كل مره يجي لي استدعى يقول لي عرفته ولا لا؟ جالك تاني ولا ما جالكش؟ اول ما يجي لك اتصل عليا بس. الله في ايه يا جماعه؟ خليني يا سيدي عارف، وراجل عايز يروح يجاهد في سبيل الله. خلي بالكم بس الجهاد ليه احكام وليه ضوابط، مش زي ما كان بيحصل في التسعينيات يجي سياح هنا يعمل حزام ناسف ويفجر نفسه فيهم يقول لك انا شهيد في سبيل الله. لا، او اللي هو مثلا يطلع وخلاص يقول لك هنقف على الحدود مع اسرائيل ونعمل اي حاجه. لا، الجهاد ليه احكام وضوابط تدرس. اسمع كتاب الجهاد من منهج السبيل للشيخ احمد حطيبه او احكام الجهاد للدكتور ياسر ابراهيمي عشان جهز نفسك، ما انت مش عارف امتى هتطلع للجهاد في سبيل الله. بعض الشباب كان يقول يا جماعه عدوا باب الجهاد لما نكون في الفقه مش محتاجينه دلوقتي. مين اللي قال؟ هو كان حد يتوقع ان يبقى وكيل مجلس الشعب ولا رئيس مجلس الشعب سني او اسلامي اصلا؟ كان حد يتوقع ان مجلس الشعب يقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله؟ كان حد يتوقعها خالص؟ كان حد يتوقع ان يبقى قاعد في كراسي مجلس الشعب ارهابيين وبغطره يعني تخيل ده انت كنت تعدي، انا بقول لك على نفسي وانا في القاهرة لو عديت من شارع مجلس الشعب ايدي على قلبي. ليه تعرف؟ لان البطاقة في جيبي، البطاقة هنا، عارف اي في اي لحظة هيوقفني بطاقتك ويعلم هتعدي ولا مش هتعدي. تخيل بقى ان انت تدخل وتقعد، ربنا سبحانه وتعالى ازلهم من على الكراسي دي وطلع الاسلاميين، وطلع الاسلاميين من السجون ودخلهم فيها. ده مولانا سبحانه وتعالى، عشان نعلم ان الله على كل شيء قدير. قدامك اهو على عينك شايف الامور دي بتجري قدامك، عشان توقن في قدره الله سبحانه وتعالى. يبقى ما تقولش احنا فين والجهاد فين، لا جهز نفسك. انت عايز شهاده في سبيل الله، عايز جهاد في سبيل الله، تعلم، جهز نفسك لذلك. جلس هذا الرجل يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين هو بقى الناس اللي سرحت دي؟ مين اللي جلس؟ ايوه ابو قدامه. جلس يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن بعض غزواته، فطلب منه الجالسون ان يحدثهم عن اعجب قصصه في الجهاد، فاخبرهم عن اعجب ما وقع له في الجهاد، انه توجه يوما لحرب الروم. فمر بمدينة تسمى مدينة الرقة على نهر الفرات ليشتري منها جملا يجاهد عليه. وبينما كان فيها أتته امرأة وأخبرته أنها تريد أن تتصدق للجهاد في سبيل الله، يعني معاها إيه؟ صدقة، عايزة تدفعها لإيه؟ للجهاد في سبيل الله. تخيلوا كانت إيه الصدقة؟ كانت عبارة عن ضفائر ضفرتها المرأة من شعرها لتكون لجاما للفرس الذي يجاهد في سبيل الله. أخذت هذا الشعر وقصته وعفرته بالتراب، وطلبت منه أن يأخذ ذلك ليكون عقالا وخطاما لخيل المجاهدين. وأخبرته أن زوجها خرج للجهاد ولقي الله عز وجل شهيدا نحسبه كذلك، وأن أولادها كذلك خرجوا للجهاد فقتلوا، ولم يبق إلا فتى عمره 15 عاما. يعني ولد في كام؟ ها سنة كام؟ تلت اعداد، 15 سنة. اللي تقول له تطلع تجاهد في سبيل الله يقول لك ماشي، قول له خد السيف اهو، يجي يشيله يقع. السيف 15 كيلو جرام حديد او 20 كيلو. يعني انت لو قلت لك مثلا دي سنجة 20 كيلو، تشيلها كده قد ايه؟ 20 كيلو حديد. ها عشان اقول لك لازم تقوي جسمك. تلعب رياضة ولا لا؟ لا تلعب رياضة. ها فين الاجسام؟ عايزين الناس تبقى ايه؟ وهتلعب بقى مش عشان لعب بقى وحياة هلس وبتاع، هتلعب هنا بقى لإيه؟ للجهاد في سبيل الله، لتخدم دينك، تعد نفسك بذلك لأي خدمة لدين الله عز وجل. فعندها ولد عنده 15 سنة عايزة إيه؟ تلحقه بمين؟ بإخواته. ورغم صغر سنه إلا أنه كان صواما قواما حافظا للقرآن. شوفوا يا شباب 15 سنة صوام، مش يوم الاثنين يعني اصوم ما صومش اصوم ما صومش بعدين بقى نبقى نصوم ويروح شارب. ايه يا عم، هو انت بتمن على ربنا سبحانه؟ ده انت اللي محتاج. ولو ما عبدتش ربنا في الشباب هتعبده امتى؟ اغتنم، اليوم الواحد يبعدك عن النار 70 سنة او 100 سنة في الحديث الاخر. اجتهد، صلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فعندها ولد من حفظت القرآن عمره 15 سنة صوام قوام مجيد للقتال، فارس مجيد للقتال. أنا متأكد إن أنا لو جبت واحد 15 سنة ركبته على فرس هيقع من غير ما يجري بيه، بس هو يعرف يطلع بس عليه. وده خلل إن إحنا تركنا الرمي، ما بتعلمش الرمي في سبيل الله سبحانه وتعالى وفنون القتال. ولعل كان لنا عذر فيما فات، ولكن ما العذر الآن؟ يقول وكان من أحسن الفتيان. أخبرته أن الفتى هذا خارج بعيدا عن المدينة، فإن جاءها سوف ترسله للجهاد معه وتقدمه هدية وترجو الله له الشهادة. انتظر أبو قدامة مجيء الفتى فلم يأتي، فصار بأصحابه من الرقة متوجهين لقتال الروم. صاروا أياما، وبينما كانوا سائرين لحق بهم ذلك الفتى على فرسه، فكلم أبا قدامة وعرفه على نفسه. لأن أول ما شافه شاف ولد صغير، قال رايح فين رايح فين، ارجع يا ابن ارجع، زي ما قالوا يعني هنا هتعيل يعني. قال له ده انا ايه؟ ابن مين؟ المرأة اللي قالت لك كذا وكذا وكذا وكذا. اخد بالك، عرفه بنفسه فاخذه ايه؟ لانه كان يريد ان يرده لصغر سنه، خشي عليه، ولكنه اصر على صحبتهم للجهاد في سبيل الله، واخبره انه عارف بالفروسية والرمي، حافظ للقرآن، عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد ان يكون الشهيد ابن الشهيد. وأخبر الفتى أبا قدامة أن أمه ودعت وأنها طلبت منه أن يحرص على الشهادة وأن لا يفر من الكفار ولا يوليهم الأدبار وأن يهب نفسه لله عز وجل ويطلب صحبة أبيه وإخوانه وأخواله الشهداء. تأثر أبو قدامة بما سمع واصطحب الفتى معه. ولما اقتربوا من معسكر الروم حان وقت غروب الشمس وكان المجاهدون صائمين، فتطوع الفتى الفارس بطبخ طعام إفطارهم ونام نومه، فنظر إليه أبو قدامة، هو جهز الفطار وأكل وكل حاجة، نام شوية يريح. أبو قدامة بيبص للولد ده وهو نايم، فالأب يضحك، فإذا هو يضحك أثناء نومه، فراح جاي بأصحابه قال لهم بصوا اللي بيضحك وهو نايم، فتعجبوا من ذلك. فلما استيقظ سأله عن سبب ضحكه أثناء نومه فأخبرهم بالرؤيا التي رآها. وإحنا خلي بالكم وبنخدش ديننا، لا نأخذ ديننا من الرؤى والمنامات كالصوفية، ولكن طالما لا تعارض بينها وبين أحكام الدين وأصول الدين يستأنس بها. الرؤيا تسر ولا تغر، يعني ما يجيش واحد يقول لك أنا شفتك امبارح في الجنة تقول له مالي يا ابني المرحب ملعب، لا تقول له ربنا يسترنا وإياك، يغفر الله لي ولك، تتواضع لله سبحانه وتعالى. الرؤيا تسر ولا تغر. فبيسألوه إيه اللي انت شفته، كنت بتضحك ليه؟ فأخبرهم أنه رأى نفسه في روضة خضراء وفي وسطها قصر من ذهب وفضة. أنا عايزك تتخيل معايا المشهد، بستان أخضر، في وسط البستان ده، عيشوا معايا مش قاعدين في الدرس كده، بستان أخضر، في وسط البستان ده قصر، بس مش طوب وأسمنت، لا ذهب وفضة. يبقى شكله إيه ده؟ عليه ستور مرخاة، جمع ستارة يعني، وفي القصر جوار، يعني جواري ها بنات، وجوههن كالأقمار، وشها زي الايه زي القمر. ولما رأينه نزلنا إليه ليرحبنا به، فمد يده لإحداهن فقلنا له لا تعجل، انت مستعجل على ايه؟ أنت زوج المرضية وهي في القصر، يعني عايزين يقولوا له ايه ده احنا خادم بتاعك، انت ده انت في ايه، في لسه درجة اعلى، درجة اولى، حاجة ممتاز يعني، ان احيي ابني ايه ده. فصعد الى القصر، اسمع بقى، فرأى جارية كأنها الشمس، تانيين كانوا ايه كأنها الشمس، حسنها يبهر الابصار، فرحبت به واخبرته انه لها وانها له، فمد يده اليها فقالت لا تعجل، الميعاد بيني وبينك غدا عند صلاة الظهر. تقول له استنى مش وقته، امتى؟ بكرة الظهر، فابشر. فاستبشر الفتى فضحك، عشان كده كان وهو نايم ايه كان بيضحك. وفي الصباح وصلوا معسكر الروم ونشبت المعركة عنيفة، وهجم الروم على المجاهدين، فتصدى لهم هذا الفتى مع اخوانه وحاربهم ببسالة وقتل منهم كثيرين. بالله عليك نفسه تبقى شكلها ايه وهو داخل المعركة ده، ها انا اكنه بيقول نفسي حد، والله حد يقتلني، مفيش حد عايز يقربني، مفيش حد يبقى سبب ان انا ادخل الجنه، ما هو خلاص بقى فضل الله تعالى يعني. وطالت المعركه وقتل كثيرون، ثم انتهت بفضل الله بانتصار المسلمين. وراح ابو قتاده يبحث عن ابو قدامه يبحث عن الفتى الفارس، فاذا به صريعا جريحا والدماء تنزف من جسمه وقد علاه الغبار. ولما اقبل عليه وجد فيه شيئا من النزع أو من الروح، لسه روحه إيه؟ لسه ما ماتش يعني. فأخبره الفتى أن الرؤيا قد صدقت، قال له أبشر يا عمي فإن الرؤيا قد صدقت، وأن الحورية التي رآها في المنام واقفة على رأسه تنتظر خروج روحه، قال له فالي دلوقتي مستنية إيه روحي تطلع. وطلب أن يأخذ ملابسه المضمخة بدمائه لأمه لتعلم أنه لم يضيع وصيتها، قال له خد الملابس بتاعتي دي وريها لمين؟ لأمي عشان تتأكد اللي أنا عملت بالكلام بتاعها والوصية بتاعتها. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأسلم روحه ولقي الله عز وجل نحسبه شهيدا. فكفنوه ودفنوه في مكانه. ثم عاد أبو قدامة إلى الرقة ومر من أمام بيت المرأة اللي هي أمه، فشاهد أخت الفتى تقف على باب البيت تسأل القادمين عن أخبار أخيها المجاهد، كل ما حد يعدي عليها تقول له ما شفتش أخويا، ما تعرفش أخويا فين، أخبره إيه، حي ولا ميت. فخرجت فاستأذن أن يكلم أمها قال لها نادي لي أمك. طبعا بص عرف البنت من الشبه، شبيهة بمين؟ بأخوها. فخرجت أمها ولما رأته قالت شوف سبحان الله نفس الكلام، أجئت معزيا أم مبشرا يا أبا قدامة؟ فقال لها ما الفرق؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ قالت إن رجع ولدي سالما معكم فأنت معز، وإن قتل ولدي شهيدا فأنت مبشر. فقال أبشري لقد قبل الله هديتك ولقي ابنك الله شهيدا، نحسبه كذلك والله حسيبه. فقالت الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة. أحبتي في الله، أختم بهذا هذه الرؤيا النبوية أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أم ملحان الرميصاء، وكانت أم عند أم حرام بنت ملحان كانت تطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، يعني كانت زوجة عبادة بن الصامت. دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، رأس مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأم حرام كما قال النووي كانت من المحرمات على رسول الله، وقيل كانت إحدى خالات الرسول من الرضاعة، عشان ما حدش يقول إزاي يدخل ويقعد عندها وتأكله وتفلله شعره كمان، لا، إما أن هي من المحرمات عليه أو خالة من خالاته من الرضاعة. فهو نايم صلى الله عليه وسلم أو هو عندها، نام رسول الله ثم استيقظ وهو يضحك، قام من النوم وهو بإيه؟ بيضحك. قالت أم حرام ما يضحكك يا رسول الله، بتضحك ليه؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. بيستغرب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شاف في الرؤية ناس ركبين البحر. إيه المشكلة يعني؟ إن العرب كانوا يخافوا جدا من المية، يخافوا من المية جدا، عشان كده ما كانش عندهم ولا تجارة بحرية ولا ثروة سمكية، لا خايفين قوي من أيام سد مأرب بتاع اليمن لما إيه؟ لما انهار على الناس وغرق الناس وغرقوا، أخد بالك؟ فإيه؟ خايفين. عشان كده أي واحد كان يقول مثلا أنا هعمل كذا مثلا فيعوز يخوفه يقول له إيه؟ هل ركبت البحر؟ يعني عايز يهول له يعني إن أنت ركبت قبل كده سفينة يعني. فكانوا يخافون من البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب لأنه شاف ناس ركبين البحر ملوك على الأسرة، يعني قاعد في السفينة وزي الملك كده. إيه دي عجيبة، في أيامه ما كانتش إيه؟ ما كانتش موجودة، ما كانش فيه بحرية في أيام مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت أم حرام أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. شوفوا التنافس، أول ما سمعت قالت إيه؟ أنا عايز أبقى من دول. فقالت أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام مرة أخرى، ثم استيقظ وهو يضحك. فقالت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. شوف إيه، قالت أنت من الأولين، أنت إيه؟ فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية. شوف عاشت الفترة اللي بقية من حياة النبي، وبعدين مين؟ أبو بكر، وبعدين عمر، وإيه؟ عثمان، وعلي. طب ده كم سنة؟ يعني هي كان عندها كم سنة لما تضيف لها 30 سنة كمان؟ خدت بالك؟ يعني كم؟ 70 سنة مثلا. طب واحدة عندها 70 سنة تطلع تجاهد في سبيل الله؟ ده شكلها إيه دي؟ راكبت البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. أم حرام هذه خالت أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا غريق شهيد بإذن الله تعالى، لتعلم كما ذكرت لك في الدرس الماضي ونحن نتكلم عن علامات حسن الخاتمة. وممكن واحد يقول لي طيب إيه اللي دخل ده في رحاب اليوم الآخر؟ لا، ما أنا عايز أعرفك إن في ناس بتطلب من ربنا تموت إزاي، في ناس قلبها شغال ولسانها شغال، في ناس عندها أماني غالية، أماني وأشواق راقية. ها شوف ما نسميها أشواق راقية، مش الشوق لفتاة أو لسيجارة أو حتة حشيش أو فيلم يتفرج عليه يبقى فرحان بيه طاير، لا، أشواق رأية، نفسه يبقى شهيد في سبيل الله. عشان أقولك إن في ناس بتطلب من ربنا الموت اللي هي عايزاها، عايزة موت ساجد يا رب، عايزة موت ساجد عند الكعبة. كان بعض الصالحين وكان معنا في القاهرة وأنا في القاهرة في الجيزة كان يقول أنا نفسي أموت عند الحرم وأنا بعمل العمرة، ويروح الراجل كبير مسن فوق الستين معاهم يوصلوا مكة، فوصلين تعبانين عايزين يريحوا، يقول لهم أنتوا مش يلا هننزل نعمل العمرة؟ يقولوا له هنريح بس كده، يقولوا نريحوا ايه، احنا ننزل على طول يا عم الحاج. وهو الكبير العجوز والشباب بيقولوا له هنريح، يقولوا له بس ساعتين، طب بس انا كلية، انا هعمل لكم الاكل يلا، ويعمل هو الاكل ويلا بسرعه معاه معاد الراجل مستني، خدت بالك؟ وفعلا ينزلوا معاه ويطوف، وهو في الطواف عند الكعبه يقع يموت، سبحان الله. وهو ايه محرم، والصحابي اللي مات محرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا يخمروا وجهه، فانه يبعث يوم القيامه ملبيه، يجي في ساحه القيامه كده لبيك اللهم لبيك لبيك في وسط الناس، ايه ده مات ايه، مات محرم. وكان بيقول لاولاده واحفاده نفسي الشيخ الشوريم يصلي عليه، اللي هو من أئمة الحرم، سافر العمرة قالوا له ده مسافر أمريكا، واخد بالك؟ الليلة دي كان الشوريم جاي لمكة، سبحان الله، ويصلي عليه زي ما طلب واتمنى من الله سبحانه وتعالى. اطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، خلي أشواقك عالية. هذا رجل آخر أخرج ابن جرير، أخرج الطبري عن أن علي بن أسد، وخلي بالك بقى من الموقف ده، كان مسرفا على نفسه في المعاصي، عشان ما تقوليش أنا أنفع أو كان عنده إيه أهو ذنوب، التوبة تجب ما قبلها، الاستغفار يمحو الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا أسأت فإيه أتبع السيئة الإيه، تخليش السيئة تكتفك، مش عارف، لا اعمل حسنة بعد السيئة، وعملت سيئة تاني حسنة تاني مش هتيأس أبدا إن شاء الله. كان هذا الرجل علي بن أسد قد أسرف على نفسه في المعاصي وفعل أمورا عظيمة، فمر ليلة في الكوفة فإذا برجل يقرأ في جوف الليل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولما تقرأ بقى في التفسير، وعايزين نعمل لكم درس تفسير ومقرأة حفظ قرآن كده، ولو كل أسبوع ناخد لنا آية ولا آيتين نرتبها إن شاء الله في الأيام اللي جاي، ولو عندك 60 سنة ينفع تختم القرآن ولا ما ينفعش؟ ينفع والله، ابدأ إن شاء الله معنا، ولو ما بتعرفش تقرأ ما يهمكش حاجة. سمع الرجل ده بيقرأ الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ناس أسرفت، يعني أسرف كتير، زنوا ها فأكثروا، وشربوا الخمر فأكثروا، وقتلوا فأكثروا، ففي حاجز بينهم، خايفين يدخلوا الإسلام لأنهم شايلين هم الإيه الحمل التقيل ده. فجاء هذا الرجل الكبير العجوز، الحاجبين بتوعه سقطوا على إيه، على عينيه، فقال: يا رسول الله، هو مش عايز ينسب بقى الكلام لنفسه، فعل وفعل وفعل، فماذا يفعل؟ قال له: أسلم أو شهد أن لا إله؟ قال: أرأيت إن أسلم؟ قال له: أسلم. فقال، فنزل قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى زنا، خمر، قتل، كل اللي عملته، ابدأ بقى التزم، ابدأ بقى غير حياتك. فسمع الرجل الآية فكبر ومشى وهو يكبر حتى توارى، فرحان، فرحان بالآية. فقال علي بن أسد، علي بن أسد العاصي ده بقى معدي، فسمع واحد بيقرأ الآية دي، فأول ما سمعها قال له: عيد، أعد الآية، فأعادها، ثم قال: أعد، فأعادها، ثم قال: أعد، فأعادها. الآية إيه؟ دخلت هنا، وصلت لقلبه، ثم رجع إلى بيته واغتسل ولبس ثيابه وتعبد وبكى لله عز وجل كثيرا، ثم غزا البحر فلقي الروم فقرنوا مراكبهم بمراكب العدو، فاقتحم علي بنفسه في سفائن الروم، يعني سفن الأعداء والسفن بتاعتنا، وعملين يضربوا ويحاربوا، فالسفن قربت من بعض، راح إيه نطط لهم، ده عايز إيه، ده ناس شهادة. اقتحم في سفائن الروم فما زال يضربهم وينحازوا، ويضربهم وينحازوا، يعني يضربهم وينحازوا، يعني هم، شوف تخيل، ده أنا عندي قصص عجيبة أوي، بس الوقت مش عايز أطول عليكم، يعني ما يبقى واحد يرجع جيش كامل، خدت بالك، أمور عجيبة جدا، هو عمال يضرب وهم يرجعوا الورا، يضرب ويرجعوا الورا، يضربهم وينحازوا، يضربهم وينحازوا، حتى انحازوا ومالوا في شق واحد في السفينة، كومهم فين؟ طب ما يبقى في مكان واحد اللي يحصل، السفينة هتميل، وفعلا فانكفأت السفينة عليهم فغرق وغرقوا وعليه درع من حديد رضي الله عنه، مات أقوام في حديدهم لأنهم أرادوا وجه الله عز وجل. يعني شوف، مش مشكلة أغرق، مش مشكلة، يبقى خرج مع سببين وعلامتين من علامات حسن الخاتمة، أول حاجة أنه خرج في سبيل الله، تاني حاجة أنه مات إيه، غريق، والغريق إيه؟ شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبائي، هذه والله الصفحات تحتاج لمجلدات، بطولات تحتاج لمجلدات. وسيأتي إن شاء الله في هذا الجيل بإذن الله تعالى إن تربى على الإسلام ستأتي نماذج أخرى تعيد هذا المجد بإذن الله تعالى، لأننا أحبائي ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم أي الإسلام فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، شباب لم تحطمه الليالي، مش بتاع سهرات حمراء، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة، وإن جن المساء يجي الليل عليهم فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهون، وما فتئ الزمان يدور حتى عدت الأيام والسنين والشهور، مضى بالمجد قوم آخرون، بقى في ناس تانية في مقدمة الحضارة اتأخرنا عشان سبنا إسلامنا وسبنا ديننا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي هم فيه، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي، فإني أذوب لذلك الماضي حنينا، دعوني من أمان كاذبات، لا دي مش أمنية، ده حقيقة هيرجع تاني، المجد هيرجع لنا تاني لو رجعنا لديننا وأقمنا ديننا، الدين في نفسنا وكل واحد صلح نفسه وكل واحد أصلح ما يستطيع مما حوله، دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين، أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا، فهل أنت هو الذي سيبني هذا المجد؟ ربما تكون أنت هذا الفارس المنتظر. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يرزقنا شهادة في سبيله، وأن يجعل هذه الكلمات سبيلا لتخرج ويخرج سؤال الشهادة من قلوبنا وليس من ألسنتنا، عندما تدعو الله عز وجل اللهم ارزقني شهادة في سبيلك أن يكون هذا السؤال من قلبك وليس من لسانك. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع إمام الأنبياء وسيد الأصفياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.